من صديد أهل النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو بن عبد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ما جاء كل مسكر حرم غريه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مليك بن وانسان عن ابن جبن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل مسكر كل شراب أسكر فهو حرم وحدثنا عبيد بن أصباط ابن أصباط بن محمد ابن محمد القرشي الكوفي وأبو سعد الأشج وقال حدث عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسكر كل مسكر حرام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفيك عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العاصري وذيلم وميمونة وعائشة وابن عباس وكثير بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية بن عبد الله بن مغفل وأم سلمة وأبو هريرة وأبي هريرة وابن حجر وقرة المزني رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح وروى غير واحد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه عن ابي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ما اذكر كثير فقليل حرمه حرام وبينه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاو حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كثيره فقليل حرام وقال في الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوت بن جبير وقال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب من حديث جابر وبينه قال حدثنا محمد بن شر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسن عن مدين ميمون حاء وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي عن مالي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أذكر الفرق منه فمل والكف منه عرب قال أبو عيسى قال عظم بحديث الحسوة من عرب قال هذا حديث حسن بن قدر وليث بن أبي سليم وربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري واسمه عمرو بن سليم ويقال عمر بن سالم أيضا فهم جاء في نبيد الجلو بن يقع حدثنا أحمد بن نعين قال حدثنا بن علي ويزيد بن أظن قال أخبرنا سليم بن تيمية عن طوس أن رجلا أتى من عمر رضي الله تعالى وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا ابن علي ويزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان السمي عن طوس ان رجلا اتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي ذي الجر فقال نعم فقال طوس والله اني سمعت منه قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعيد وزويد وعائشه وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهيه ان ينتبذ في الدباء والناقل والحدث مبليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زادان يقول سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرناه بلغتكم وفسروا لنا بلغتنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحنزمة وهي الجرة وهي الجرة وانا عن الدباء وهي القرعة وانا عن النخل وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا وانا عن المزفد وهي المقير وأمر أن ينتبت في الأسقية قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائد بن عمرو والحكم الغفري وميمونة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرخصة في أن ينتبذ في الظروف بل قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان وعن أرقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ضربا لا يحل شيء ولا يحرم وكل مسكر حرام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحبري وعن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء فقال فلا إذن قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الأمن عمرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الانتفاض في استقاء وحدثنا محمد بن نسلان قال حدثنا عبد الله بن زقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما في سقاء يوكاو في علاولا وعزلا وننبذ غدوة ويشرب عشاء وننبذ عشاء ويشرب غدوة قالوا في الربيع عن جابر وابي سعيد وابن عباس قال ابو عيسى هذا عديد غريب لا نعرف من عديده يونس بن عبيد الا من هذا الوجه وقد رويا هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر اليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر عن عامر بن شعبي عن ابن عمر بن يشري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما الحصاد خمر من الشعير خمر من الزبد خمر من الزبيب خمر من العسل خمر قال وفي الربيع عن ابي هريره قال ابو عيسى عدد غريب وبليه قال حدثنا الحسن بن علي قال قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل ذكر انه وروى ابو حيان التيمي عن هذا الحديث عن شعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن من الخطط خمرا فذكر هذا الحديث وأخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن شعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من الحطب خمرا بهذا وهذا صح من عدده إبراهيم بن مهاجر وقال علي بن مدني قال يحيى بن زيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي في الحديث وقد روى من غير وجه أيضا عن شعبي عن ابن عمان بن بشير رضي الله تعالى وحدثنا أحمد بن محمد وقال حدثنا قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الوزعي وعكرمه بن عمار قال حدثنا ابو كبير السحمي قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بين من هذين الشجرتين النخله والعنب قال ابو عيسى في هذا حديث حسن صحيح وابو كبير السحمي هو الغوبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيله وروى شعبة عن عكرمة بن عمار في هذا الحديث باب ما جاء في خليط البصر والتمر وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عطاء بن عناط بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ البزر والرطب جميعا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سلمة التميمي عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزر وتمر ان يخلط بينهما وعن الزبيب وتمر ان يخلط بينهما ونهى عن الجرر ان ينتبذ بها قال وفي الربيع عن انس وجابر وابي قتاده وابن عباس ومسلم ومعبد بن كعب عن أمه قال أبو عيسى تعديد حسن صحيح باب ما جاء في كراياته الشرب في آنية الذهب والفضة وحدثنا بندر محمد بن شر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه استسقى فأتاه إنسان بناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيت فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والدبج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قالوا في الربيع عن أم سلمة والبراء وعائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمة وبليه قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب رجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجزمي عن الجرود بن العلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وفي الربيع عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن غريب وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن جرود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار والجرد بن المعلى يقال ابن العلي والصحيح ابن المعلى باب ما جاء في الرخصة في شرب قائم وبه قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي وقال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال أبو عيسى العديد من عزم صحيح وغريب من هذا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو البزري اسمه وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد وبليه قال عددنا أحمد بن نعيم قال عددنا وجاب قال عددنا عاصم بن الأعول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عزة عددنا عاصم بن الأعول وعددنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين بن معلم عن عمرو بن شعبي عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا قال أبو عزة عددنا وعن باب ما جاء في التنفس في الإناء وإليه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن عمد قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى قال أبو عيسى هذا حديث عزر غريب ورواه هشام بن الدسوي عن أبي عصام عن أنس وروى عزر بن ثابت عن زممة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا وحدثنا مندار بذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتنفس بالإناء ثلاثا قال هذا حديث عزر صحيح وبه إليه قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن رباح عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا واحدا من كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم محمد وإذا أنتم أبعضهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهوي باب ما ذكر في شرب النفسين بليه قال حدثنا علي بن خشرة بن قال حدثنا عيسى بن يونس عن رجيل بن قريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين قال أبو عيسى هذا حديث عزر غريب لا نعرف إلا من حديث رجيل بن قريب قال وسألكم أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رجيل بن قريب قلت هو أبواء أم محمد بن قريب قال ما أقربهما ورجيل ورجيل بن قريب أرجحهما عندي قال وسألت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه عن هذا فقال محمد بن قريب أرجح من رجيل بن قريب والقول عندي فقال أبو محمد عابد الله بن عابد الرحمن رجيل بن قريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب بن قال حدثنا علي بن خشرة بن قال حدثنا عيسى بن يونس عن مالك بن انس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل ألقى ذات أرى في الإناء فقال أهرق فقال فإني لأروى من نفس واحد فقال فأبني القدح إذا عنك قال أبو عيسى العزيز بن عبد المطعم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس بالإناء أو ينفخ به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهيات التنفس بالإناء وبليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب أحدكم فليتنفس بالإناء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في النهي عن اغتناد الأسقيط وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نعى عن اغتناد الأسقيط قال في الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء برخصة في ذلك وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنث ثم شرب من فيها قال وفي باب عن أم سلمة قال أبو عيسى الحديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل عبده ولا أدري سمع من عيسى أم لا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي ابن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو أقدم منه موتى باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب أن الأيمانين حق بالشطي وحدثنا الأنصاري وقال عددنا معنى وقال عددنا مالك عن ابن جبين حا وعددنا قتيبة عن مالك عن ابن جبين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إلى بني قد شرب بماء وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى العربية وقال الأيمن فالأيمن قال في الربيع عن ابن عباس وسال بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بصر وقال أبو عيسى عدد بن عاصم صائم باب ما جاء أن صافيل أن صافي القوم آخرهم شربا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساق القوم آخرهم شربا قال وفي الربيع عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى عدي بن عدي بن صعيم باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد ابن أبي عمر قال عدد بن سفيان بن عينة عن مامرين عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفول البارد. وقال أبو عيسى هكذا رواه غير واحد عن ابن عينة مثل هذا عن مامرين عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصحبه ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه قال عدد بن أحمد بن محمد وقال عدد بن عبد الله بن المبارك قال عدد بن معمر ويونس عن زريع عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي شراب اطيب قال الحلو البارد. وقال ابو عيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن عمر عن زريع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهذا صح من عدي بن عيينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الصلاه ابواب البر والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في بر الوالدين وبه قال حدثنا من دار محمد بن الشهر قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا باز بن عبد قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قال قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أبك ثم الأقرب فالأقرب قال. وفي الربيع عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وباز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشري وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في باز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر بن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة يروي منه بن قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العزري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قلت يا رسول الله أيه الأعمال أفضل قال الصلاة للميقات قال ثم قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قال قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العزر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود وأبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن يزن باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خبيث بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وحدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو ذكر نحوه ولم يرفعه هذا صحه. قال أبو عيسى وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال وفي الربيع عن عبد الله بن مسعود بن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سعيد عجيمي عن أبي بكر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا أتاه فقال إن لامرأة إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلقها. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد وأوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك المباء ويحفظه. وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي وأن حديثنا صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عابد الله بن حبيب باب ما جاء في عقوق الوالد. قال حدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا بشر بن المفضلي قال حدثنا الجريري وأنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ليشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزوري أو قول الزوري. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا لا إله وذكر. قال وفي الربيع عن أبي سعيد وقال أبو عيسى هذا حديث عبد المزعيم وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث. وقال حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن ابن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشم الرجل والديه. قالوا رسول الله وليه يشم الرجل والديه. قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا ويشم أمه فيشم أمه. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب باب ما جاء في إكرام الصديق لصديق الوالد ولي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا حيوان بن جرح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عابد بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهله الدياب قال كتب عن أبي وسيد قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه قال رحمه الله تعالى باب في بر الخالة وحدثنا سفيان بن وافع قال حدثنا أبي عن إسرائيل حدثنا محمد بن عبد الله بن مدوي أو مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ولم تقل حديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمدني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه تماما وقال الخالة منزلة أمي وقال حديث قصص طويلة هذا حديث صحيح وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوق عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة فقال لك من أم قال لا قال لك من خالة قال نعم قال فبر وكتب عن علي رضي الله تعالى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوق عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا صح من حديث أبي معاوية وأبي بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص به فأبو ما جاء بدعوة الوالدين وليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة لا شك في إن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده قال أبو عيسى وقدر والحجة يصوب وهذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث باب ما جاء في حق الوالدين وليه قال حديث أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجد ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتق قال ابو عيسى هذا عدد معظم لا نعرف الا من حديث سهيل بن ابي صالح وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن ابي صالح عن هذا الحديث باب ما جاء قد حضر عنه به قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المغصوبي وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ذر انه قال شكا ابو الرداد الليثي وقعد وعبد الرحمن بن عوف وقال خير واوصل ما علمت ابو محمد وقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله تبارك وتعالى ان الله وأنا الرحمن خلقة الرحمة وشفقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وبالبقى عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعمر بن ربيعة وابي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله تعالى وقال أبو عيسى حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح وروى معمر عن هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ له النجاة في صلة رحمه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا بشير بن بشير أبو إسماعيل وبصر بن خليفة عن مجاهد عن عابد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي انقطع رحمه وصلى قال أبو عيسى ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلى وبه قال أبو عيسى بعد معاذ بن صهيب وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وبه قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب باب ما جاء في حق الوالد ولده وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول زعمت المرأة صلاة وخولة بنت عاكم انها قالت